الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض الأخطاء في باب الزواج. فمن تلكم الأخطاء إجبار الابن على نكاح من لا يريد، فكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح إلا بإذنها، فكذلك ليس له إجبار ابنه على نكاح من لا يريد، كأن يقول لابنه تزوج بنت عمك أو بنت خالك أو غيرهما، فليس للأب إجبار ابنه على الزواج، فقد يرى الابن ما لا يرى والده، فقد لا يجد ميلا لمن أشار والده بها، وقد يكون طامحا لأسرة أخرى. نعم، للوالدين إقناعه وفتح المجال أمامه وإبداء المسوغات له، ولكن ليس لهما إجباره، فقد يضرانه من حيث أرادا نفعه، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى. فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذن صاحبه ولا يمكن فراقه. ومن الأخطاء في باب الزواج ترك الاستشارة في أمره، فتجد من الأولياء من لا يستشير في شأن موليته إذا خطبت، فتراه يوافق على من تقدم لها دون استشارة لأهل بيته أو من يعرفون الخاطب. وتجد من المتقدمين للخطبة من لا يستشير في أمر مخطوبته، وهذا تقصير وتفريط، وقد يترتب عليه قلة التوافق في الحياة الزوجية. فالذي ينبغي للعاقل ألا يستبد برأيه، وألا يدع الأخذ بالمشورة، فالشورى أمرها عظيم وشأنها جلل، فلقد نوه الله عز وجل بها وأثنى على المؤمنين لقيامهم بشأنها. قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع وفور عقله وسداد رأيه أن يأخذ بالشورى. قال الله عز وجل: وشاورهم بالأمر. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. ومن الأخطاء في باب الزواج وفي باب المشورة على وجه التحديد استشارة من ليس أهلا لذلك، فكما أنه من الخطأ ترك الاستشارة في أمر الزواج، فكذلك من الخطأ استشارة من ليس أهلا لذلك. فمن الناس من يستشير في أمر الزواج، ولكنه لا يتحرى الناصح الأمين من أهل الدراية والخبرة، بل ربما عمد إلى من لا يوثق بخبره ولا دينه، وربما عمد إلى صديق للخاطب أو قريب له أيا كان، ومن هنا قد تقلب الحقائق وتقع البلايا والرزايا. وقد يقول المستشير في أمر موليته: من أستشير إذا لم أستشر أقارب الخاطب وأصدقائه؟ ويقال له: اسأل هؤلاء. ولكن لا يغب عن بالك أن عاطفة القرابة والصداقة قد تميل مع صاحبها إلا إذا كان ذا ورع وعقل ونصح ونظر في الأمور بعيد. وإذا سألت فاسأل عن دين الخاطب وخلقه وأمانته ونحو ذلك، ولا بأس أن تسأل إمام مسجده أو بعض جيرانه أو من تثق به من زملائه في العمل. وإذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. فإذا أنست من الخاطب رشدا وصلاحا وأمانة وخلقا فاعرضه على موليتك، فإن وافقت ورضيت فقد قمت بالواجب، فإن حصل وئام وألفة فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فلا لوم عليك ولا تثريب. معاشر مستمعينا الكرام، ومن الأخطاء في باب المشورة في الزواج قلة النصح من المستشار في أمر الزواج، فتجد من الناس من إذا استشير في قريب أو قريبة له في أمر الزواج لا يصدق ولا يمحض المستشير النصح، فربما مدح من ليس أهلا للمدح، وربما أخفى شيئا من المساوئ خشية ألا يتم الزواج فيقعد قريبه أو قريبته بدون زواج. وما علم هذا أن الله هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الصدق منجاة للجميع، فالواجب على من استشير في أمر الزواج أن يصدق في قوله، فالمستشار مؤتمن والدين النصيحة. جاء في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وربما ترك بعض الناس النصح في أمر الزواج وعد ذلك من قبيل الورع، زعما منه أن بيان مساوئ الخاطب داخل في الغيبة المحرمة، وهذا الورع ليس من الدين في شيء، بل الورع أن يمحض النصح لمن استنصحه واستشاره. ثم إن هذا مما استثناه العلماء من الغيبة. قال النووي رحمه الله: يجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب ليحذر، وليس هذا من الغيبة. انتهى كلامه. بل لقد أوجب بعض أهل العلم على من استشير في أمر نفسه في النكاح أن يصدق إذا كان فيه عيب يثبت فيه الخيار، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء خلق أو شح استحب له. أيها المستمعون الكرام، ولا يعني وجوب الصدق لمن استشير في أمر الزواج أن يفصل في ذكر مساوئ الخاطب أو المخطوبة بحيث يتجاوز الحد المشروع، بل ينبغي للمستشار أن يقتصد قدر المستطاع في تبيان المساوئ. فإن قبل المستشير القول الخفيف فلا ينبغي أن يلجأ إلى التفصيل، فإن قبل منه أن يقول على سبيل المثال: لا أشير عليك بهذا، أو لا تفعل، أو نحو ذلك، كفاه عن التفصيل. قال الشربيني رحمه الله: محل ذكر المساوئ عند الاحتياج، فإذا اندفع بدونه لم يحتج ذكرها كقوله: لا تصلح لك معاملته، وجب الاقتصار عليه، ولم يجز ذكر عيوبه. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من استشير في أمر نفسه إذا كان فيه مساوئ يكفيه أن يقول: أنا لا أصلح لكم، ولا يجب عليه أن يكشف عن عيوب نفسه ومساويه. ذلك أن عيوب الإنسان سميت مساوئ لأنه يسوءه ذكرها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.